بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي فضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا بإرساله إلينا أفضل خلقه عليه وأكرمهم لديه عبده ونبيه ورسوله محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله مصطفى وسلم اللهم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه ليوم الدين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في معهد الفرقان في مادة الفقه المستوى الثالث والمحاضرة الخامسة بإذن الله عز وجل. تكلمنا في الدرس الماضي عن فضل الحج والاستعداد له، وتكلمنا أيضا عن مواقيت الحج، والحديث معكم بإذن الله عز وجل اليوم عن كيفية الإحرام ومحظورات الإحرام. الباب الأول في كيفية الإحرام نتكلم فيه عما يستحب قبل الإحرام، وحكم نزع المخيط والحكمة من تشريع نزع المخيط، وحكم الصلاة قبل الإحرام، وبعض الأخطاء التي يقع فيها من يريد الإحرام، ثم نتكلم عن أنواع المناسك وعن حكم التلبية عقب الإحرام. يقول المصنف حفظه الله باب في كيفية الإحرام، يقول: أول مناسك الحج هو الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، وسمي بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وأشياء من اللباس. والإحرام في اللغة هو نية الدخول في التحريم، لأن المسلم بمجرد نية الدخول في النسك فإنه يحرم على نفسه ما كان مباحا له قبل ذلك كالنكاح والطيب وبعض الألبسة المختصة بالرجال أو بالنساء إذا كانت المحرمة امرأة. أما الإحرام في الاصطلاح فوانية الدخول في النسك، فوانية الدخول في النسك. ولذلك ينبغي أن يعلم أنه ليس نية الدخول في النسك هو مجرد فعل النسك، إنما الإحرام في الاصطلاح هو نية الدخول في النسك، سواء كان ذلك بالتلفظ أو بالفعل الذي يدل على الدخول في النسك. فالإنسان بمجرد خروجه من بيته قاصدا النسك حجا أو عمرة فإن هذا فعل للنسك، ولكن ليس هو نية الدخول. فنية الدخول هو أمر زائد على خروجه من بيته أو من بلده للحج والعمرة، كما أن تجرده من المخيط ولبس لباس الإحرام ليس أيضا هو نية الدخول في النسك، لأنه ربما يلبس المرء لباس الإحرام وهو لازال في بيته ولم يبلغ الميقات بعد، ولم يبلغ الميقات بعد، وربما يجاوز الميقات وهو غير مرتد لزي الإحرام، غير مرتد لزي الإحرام. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لابد من قول أو عمل يصير به محرما. وهناك سنن أو أمور يتهيأ بها للإحرام، يتهيأ بها للإحرام ويستحب فعلها قبل دخول الميقات وقبل نية النسك. يقول: وقبل الإحرام يستحب التهيئ له بفعل أشياء يستقبل بها تلك العبادة العظيمة، وهي أولا الاغتسال. سأذكر معنى الاغتسال، وسأذكر معنى التنظيف، وسأذكر أيضا التطيب أو الطيب والتجرد من المخيط. أولا الاغتسال بجميع بدني، الاغتسال بجميع بدني، فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، ولأن ذلك أعم وأبلغ في التنظيف وإزالة الرائحة، والاغتسال عند الإحرام مطلوب حتى من الحائض والنفساء. إذن هذا الأمر مستحب حتى بالنسبة للحائض والنفساء، ويستحب لها أيضا أن تغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل الإحرام بالحج وهي حائض. أما الحكمة من ذلك هي حكمة الغسل حتى لو كانت المرأة حائض أو نفساء، يقول: هي التنظيف وقطع الرائحة الكريهة وتخفيف الحدث من الحائض والنفساء، لأن كما علمنا من قبل أن الوضوء يخفف الحدث، كما ذكرنا أن الجنب يستحب له أن يتوضأ قبل أن ينام إن لم يستطع أو إن لم يتشجع على الغسل، فيستحب له أن يتوضأ قبل أن ينام من باب تخفيف الجنابة، من باب التخفيف الجنابة. فللحائض أيضا أن تغتسل من باب تخفيف الحدث. الأمر الثاني عندنا أيضا بالنسبة لمستحبات الإحرام أو ما يكون قبل الإحرام بالتهيئ للإحرام، يستحب لمن يريد الإحرام التنظيف، وهذا بأخذ ما يشرع أخذه ومما يحتاج إلى أخذه. ما يشرع أخذه من الشعر كشعر الشارب والإبط والعانة، أما ما لا يشرع أخذه كاللحية ونحو ذلك فهذا لا يشرع ولا يكون مما يستحب بالنسبة للإحرام. مما يحتاج إلى أخذه، لأنه في حالة الإحرام سيمتنع عن أخذ من شعره وأسفاره، فإن كان يحتاج إلى أخذه كالأظافر والشعر، شعر الرأس والشارب ونحو ذلك، فالأولى له أن يأخذ منه إن كان يحتاج. أما كان لا يحتاج كشعر الصدر أو الظهر أو نحو ذلك، فهذا والله أعلم لا يشمله الحكم. يقول: فإن لم يحتاج إلى أخذ شيء من ذلك لم يأخذه، لأنه إنما يفعل عند الحاجة وليس هو من خصائص الإحرام، وإنما نقول من باب التنظف، من باب التنظف، فهو مشروع بحسب الحاجة. الأمر الثالث من مستحبات الإحرام والتي يتهيأ بها للإحرام التطيب. فيقول: يستحب لمن يريد الإحرام أن يتطيب في بدنه بما تيسر من أنواع الطيب كالمسك والبخور وماء الورد والعود، وهذا لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. حديث مرة أخرى: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه قبل الإحرام فهو حسن، إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه وهذا قبل الإحرام فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، فإن النبي فعله ولم يأمر به الناس. إذن ليس هذا من الواجبات عليه أن يتطيب، ولكن لأنه سيمكث بعد ذلك فترة طويلة من غير طيب ولا تنظف ونحو ذلك، لأنها كما سنذكر بعد ذلك أن هذا من أنواع الترف، وعلى المحرم أن يكون أشحث أغبر متجرد لله عز وجل وعلى هيئة تدل على ابتعاده عن الدنيا وتجرده منها، حتى يكون ذلك أدعى لخشوعه في أنساك الحج. وعلى هذا فالتطيب ليس بواجب ولكن يستحب له، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع مما يستحب أيضا ويتهيأ به قبل الإحرام هو خاص بالذكر دون الأنثى، وهو التجرد من المخيط. التجرد من المخيط، والمخيط هو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه أو على بعضه، أي كل ما يخاط كالقميص والبنطال أو السروال أو الجلباب أو نحو ذلك، فكل ما كان يخاط على قدر العضو أو على قد العضو فهذا يكون من المخيط. يقول: هو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه أو على بعضه، وهذا كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، وعليه أن يستبدل ملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين. ولكن هل يشترط الأبيض؟ لا يشترط، وإنما كان من سنة النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب القمص البيض وكان يستحب البياض في لبسه كله. يقول: الحكم في ذلك أنه يبتعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل، ولتذكر بذلك أنه محرم في كل وقت، فتجنب محظورات الإحرام ولتذكر الموت ولباس الأكفان وتذكر البعث والنشور إلى غير ذلك من الحكم. ولكن مما ينبغي التنبيه عليه أن التجرد من المخيط قبل خروج الميقات وقبل الدخول في النسك هذا كما ذكرنا من المستحبات، أما بعد ذلك بعد نية الإحرام وبعد الميقات فهو من الواجبات، فهو من الواجبات. ولو نوى ودخل في النسك وجاوز الميقات ولم يتجرب من المخيط يجب عليه نزعه فورا، يجب عليه نزع المخيط فورا علمه بذلك. يقول: فإذا أتم هذه الأعمال فقد تهيأ للإحرام، فقد تهيأ للإحرام، ولكن ليس فعل هذه الأمور إحراما كما يظن كثير من العوام، لأن الإحرام هو نية الدخول والشروع في النسك، فلا يصير محرما بمجرد التجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام من غير نية الدخول في النسك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. بعد ذلك تكلم عن قضية الصلاة قبل الإحرام، هل يشرع الصلاة قبل الإحرام أم لا؟ يقول: الأصح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن صادف وقت فريضة أحرم بعدها، بمعنى إن كان سيحرم في الظهر مثلا الساعة الواحدة والعصر الساعة الرابعة مثلا، فهذه الحالة وهو حضر الميقات الساعة الثانية لا نكلفه بأن ينتظر حتى العصر، ولكن له أن يحرم ويغادر الميقات. أما إن كان لم يبقى أو دخل وقت الظهر وهو لم يحرم بعد، فيعني الأفضل أن يؤخر الإحرام والتجرد من المخيط ونحو ذلك من أعمال النسك ومن أعمال الإحرام إلى ما بعد الصلاة. يقول: فالأصح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن صادف وقت فريضة أحرم بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة، وعن أنس أنه صلى الظهر ثم ركب راحلته، أو عن أنس أنه صلى الظهر ثم ركب راحلته. يقول على ابن القيم رحمه الله: ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر، غير فرض الظهر. بعد ذلك يذكر المصنف تنبيه هو من الأهمية بمكان، يقول أن كثير من الحجاج يظنون أنه لابد أن يكون الإحرام من المسجد المبني في الميقات. البعض، وهذا كثير يخطئ فيه كثير من الناس، أنهم يظنون أن الميقات هو المسجد، فتجدهم يهرعون إليه رجالا ونساء ويزدحمون فيه، وربما يخلعون ثيابهم ويلبسون ثياب الإحرام فيه، ولكن هذا لا أصل له، لأن المسجد لم يكن موجودا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. إنما المطلوب من المسلم أن يحرم من الميقات، والميقات هو الوادي، وادي ذو الحليفة أو السيل أو رابغ أو الجحفة كما ذكرنا في باب المواقيت، وهذا يكون في أي بقعة منه، لا يختص هذا بالمسجد. فيذهب إلى المكان الذي يكون أستر له وأيسر له ونحو ذلك، فله أن يحرم حيث تيسر له وما هو أرفق به وبمن معه، وفيما هو أستر له أبعد عن مزاحمة الناس. وهذه المساجد التي في المواقيت لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، ولم تبنى لأجل إحرام منها. يعني إذن الذين بنوا هذه المساجد لم يبنوها في الأصل حتى يحرم منها، وإنما كان باب التسهيل والتيسير، وأقيمت أيضا لإقامة الصلاة فيها ممن هو ساكن حولها أو يمر عليها في أوقات الصلوات. فلا شك أن هذه المواقيت لا تخلو من ساكنين فيها، ولا تخلو أيضا ممن يمرون عليها للإحرام نحو ذلك، ويكون هذا يعني غالبا في أوقات الصلوات أو نحو ذلك، فبنيت من أجل التيسير على الناس وأن تكون مصلى للناس ونحو ذلك. يقول ويخير أن يحرم بما شاء من الأنساك، وهي التمتع والإفراد والقران. فالنسك ثلاثة، النسك ثلاثة لا رابع لهما بالنسبة للحاج، التمتع والقران والإفراد، التمتع والقران والإفراد. أما التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، لابد من الانتباه لهذا، لأن من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج فلا يصير تمتعا. أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها في أشهر الحج وقبل يوم التروية، يفرغ منها قبل يوم التروية، ثم يحرم بالحج في عامه أي في نفس العام، لا أن يحرم بالعمرة ويحل في أشهر الحج ثم يريد أن يلحق بالحج في العام القابل، لا، ولكن في نفس العام. والإفراد أن يحرم بالحج فقط من الميقات ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج، فإن ذهب وأحرم قبل الوقوف بعرفة بشهر يظل على إحرامه حتى الوقوف بعرفة، وحتى يتحلل التحلل الأول ثم التحلل الثاني على ما يأتي تفصيله بإذن الله عز وجل. يقول أن يحرم بالحج فقط من الميقات، وهذا هو الإفراد. القران أن يحرم بالعمرة والحج معا، أن يحرم بالعمرة والحج معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليه الحج قبل شروعه في طوافها أي في طواف العمرة، فينوي العمرة والحج من الميقات أو قبل الشروع في طواف العمرة ويطوف لهما ويسعى. ولكن مما ينبغي الآن به أن على المتمتع والقارن فدية إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام. وأفضل هذه الأنساك كما هو معلوم هو التمتع، وهذا الأدلة كثيرة، يعني ليس هذا هو محل سردها. يقول فإذا أحرم بأحد هذه الأنساك لبى عقب إحرامه، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر من التلبية ويرفع بها صوته. إذن هذا ما يتعلق بكيفية الإحرام وصفة الإحرام وما يستحب في الإحرام وما يتهيأ به لهذا الإحرام. كما ذكرنا أنك بالإحرام قد حرمت على نفسك أنواعا من الطعام وأنواعا من اللباس وأنواعا من الطيب ونحو ذلك، يعني أنت بإحرامك قد حرمت على نفسك النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وأشياء من اللباس وكثير من المحرمات. وهذا يستلزم منا أن نذكر ما هي محرمات أو ما هي محظورات الإحرام. ما هي محظورات الإحرام؟ ما هي الأمور التي يحظر على المحرم أن يأتيها؟ يقول محظورات الإحرام هي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الإحرام، يجب على المحرم تجنبها بسبب الإحرام. وهذه المحظورات على ما ذكرها المصنف تسعة أشياء. المحظور الأول هو حلق الشعر، فيحرم على المحرم إزالته من جميع بدنه بلا عذر بحلق أو نتف أو قلع، وهذا لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فنص تعالى على حلق الرأس ومثله شعر البدن وفاقا. يعني الله عز وجل إن كان نص على شعر الرأس فهذا الحكم لا يختص بشعر الرأس فقط، ولكن يشمل جميع شعر البدن كشعر الصدر والظهر والقدم ونحو ذلك، فهذا أيضا مما يحرم إزالته وفاقا لأنه في معناه، ولحصول الترفه بإزالته أيضا، يعني الموافقة في العلة لكلاهما. فإن حلق الشعر يؤذن برفاهية ويتنافي الإحرام، لأن المحرم يكون أشعث أغبر، فإن خرج بعينه شعر، يعني خرج في مكان ليس هو العادة أن يخرج منه، وفي نفس الوقت لا يؤذي المحرم، فهذه الحالة يجوز له أن يقلعه أو أن يزيله ولا فدية عليه. يقول: فإن خرج بعينه شعر أزاله ولا فدية عليه، لأنه شعر في غير محله، لأن العين ليست محل لخروج الشعر، فإن خرج فلا شك أنه يؤذيها، ولأنه أزال مؤذيا. المحظور الثاني هو تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل بلا عذر. تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل بلا عذر، وهذا يشير إلى أنه إن كان يوجد عذر فلا فدية في ذلك. يقول: فإن انكسر ظفره فأزاله أو زال الظفر مع جلد أو نحو ذلك فلا فدية عليه، لأنه زال بالتبعية لغيره، والتابع لا يفرد بحكم. هذه قاعدة، أن التابع لا يفرد بحكم، وهذا بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع أو نحو ذلك، لأنه إن أزال شعره لأذن في رأسه ففي هذا عليه الفدية، وهذا لنص قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والحديث: كعب بن عجر قال: كان بأذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى. ثم سأله: تجد شاه؟ قلت: لا. فنزلت فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فقال صلى الله عليه وسلم: هو صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاه. وهذا لأن الأذى حصل من غير الشعر وهو القمل. إذن فهناك فرق بين أن يكون الأذى من الشعر في ذاته كمن خرج شعر في عينه، وبين أن يكون الأذى من أمر خارج عن الشعر كالصداع أو كالقمل الذي يكون في الرأس ونحو ذلك. يقول: ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه. ففي الصحيح أنه غسل رأسه وهو محرم، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، فيباح للمحرم غسل شعره بسدر أو نحوه، فليس هذا بمحظور على المحرم. ويقول ابن تيمية رحمه الله: له أن يغتسل من الجنابة، له أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق، يعني إذا احتلم وهو محرم، وكذا لغير الجنابة. إذن فالغسل ليس محرم على المحرم، الغسل ليس محظور من محظورات الإحرام. يقول أيضا: من المحظور أو المحظور الثالث هو تغطية الرأس، وهذا خاص بالذكر دون الأنثى، وهذا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس، عن لبس العمائم والبرانس. يقول علي بن القيم رحمه الله: كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبع والطاقية وغيرها ممنوع بالاتفاق. يقول: وسواء كان الغطاء معتادا كعمامة أم لا، كقرطاس وطين وحناء أو عصابة، فكل هذا من المحظور. يقول: وله أيضا أن تستظل بخيمة أو شجرة أو بيت. إذن المحظور هو أن تضع على رأسك غطاء ملامس وملاصق للرأس، أما إن كان يعني سواء كان هذا الغطاء عمامة أو قرطاس أو تضع طينا أو حناء أو غير ذلك ما يرطب الرأس ويدفع عنه حرارة الشمس ونحو ذلك، فهذا هو المحظور. أما أن يستظل بخيمة أو شجرة أو بيت فهذا مما لا حرج فيه وليس من المحظور، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم. ويجوز أيضا للمحرم الاستظلال بالشمسية المعروفة الآن لأنها ليست ملاصقة، ويجوز أيضا له ركوب السيارة المسقوفة، ويجوز له أن يحمل على رأسه متاعا إن كان لا يقصد به التغطية. أما قصد به التغطية وكان ملامسا فقد يكون ذلك من التحايل ويكون المحظور، والله أعلم. المحظور الرابع: لبس الذكر المخيط على بدنه أو بعضه من قميص أو عمامة أو سراويل. إذا المحظور الثالث هو تغطية الرأس، أما المحظور الرابع فهو لبس المخيط على سائر البدن، وهذا يكون أيضا خاص بالذكر. إذا المحظور الثالث والرابع خاص بالذكر دون الأنثى، فلبس الذكر المخيط على بدنه أو بعضه، يعني على بعض بدنه من قميص أو عمامة أو سراويل أو نحو ذلك، وما عمل على قدر العضو كالخفين والقفازين والجوارب، فهذا أيضا كله من المحظورات على الرجل. وهذا لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم قال: لا يلبس القميص ولا العبامة ولا البرانس ولا السراويل ولا سراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. والورس هو يعني نبات طيب الرائحة لونه أصفر، وهو يعني يصبغ به، يعني يستخدم في الصبغ ونحوه. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: النبي نهى المحرم أن يلبس القميص والبرانس والسراويل والخف والعمام، ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، يعني إن مات من مات هو يحج وهو محرم، نهي أيضا أن يغطى رأسه ولكن يدفن على حاله، وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه، فما كان من هذا الجنس فهو ذريع في معنى ما نهي عنه. يعني ليس الأمر مقيد بهذه الألقاب وبهذه المسميات، ولكن ما كان في مثلها وفي مثل جنسها فهو منهي عنه أيضا. فما كان في معنى القميص فهو مثله، وليس له أن يلبس القميص بكم ولا بغير كم، وسواء أدخل يديه أو لم يدخلهما، وسواء كان سليما أو مخروقا، وكذلك لا يلبس الجب ولا القباء الذي يدخل فيه يديه ونحو ذلك. إلى أن قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو، ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه. أما بالنسبة للنعلين أو الخفين، يقول: إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين، وإن لم يجد إزارا له لبس السراويل، وهذا حتى يجد النعلين أو يجد الإزار. فإن وجد إزارا نزع السراويل ولبس الإزار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فليست مقيدة بكل هذه القيود، ولكن لها أن تلبس ما شاءت من الثياب حال الإحرام، وهذا لحاجتها للستر، خاصة في الزحام والاختلاط ونحو ذلك، فهذا لحاجتها للستر، إلا أنها لا تلبس البرقع، وهذا للناهي الخاص عنها، وهو لباس البرقع هو لباس تغطي به المرأة وجهها، فيه نقبان على العينين، فلا تلبسه المحرمة وتغطي وجهها بغيره من الخمار والجلباب، ولا يجوز لها أيضا أن تلبس القفازين على كفيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ونهيه صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه، أن وجه المرأة من جهة الحكم كبدن الرجل لا كرأسه، فلها أن تضع على رأسها الملاصق بحيث يستر رأسها. أما على الوجه فعلى تفصيل سيأتي بإذن الله عز وجل. يقول: فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر العضو، على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، لا على عدم ستره بالمقنع والجلباب ونحوهما، وهذا أصح القولين. والقفازان شيء يعمل اليدين يدخلان فيه، يعني القفازان معروفان، شيء يعمل اليدين يدخلان فيه يسترهما من البرد أو التراب أو نحو ذلك. يقول: وتغطي وجهها عن الرجال وجوبا بغير البرقع، لأنه قد جاء النص على البرقع، وهذا لقول عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا وجوههن. يقول: ولا يضر مس المسدول بشرة وجهها، أي إن سدلت كما يعرف الآن بالبيشة، إن سدلتها على وجهها، فإن مست وجهها فلا حرج في ذلك، لأنها إنما منعت من البرقع والنقاب فقط، لا من ستر الوجه بغيرهما. يقول شيخ الإسلام: لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيدها ولا بغير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه صلى الله عليه وسلم يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، عدم الالتصاق. وقال: يجوز لها تغطية وجهها بملاصق خلى النقاب والبرقع. المحظور الخامس من محظورات الإحرام الطيب. نحن ذكرنا أن الطيب يستحب قبل الإحرام، أما خلال الإحرام فيحرم على المحرم تناول الطيب واستعماله في بدنه أو ثوبه أو استعماله في أكل أو شرب، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب ونزع الجبة، وقال: في المحرم الذي وقصته راحلته ولا تحنطوه، وهذا الحديث متفق عليه، ولمسلم: ولا تمسوه بطيب. والحكمة في منع المحرم من الطيب أن يبتعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها، ويتجه بوجهته إلى الآخرة. ولا يجوز للمحرم قصد شم الطيب ولا الدهان بالمواد الطيبة ونحو ذلك، فيعني هناك بعض يعني مرطبات أو بعض أدهان يكون فيها ترطيب للجلد ونحو ذلك، فإن كان لها طيبا ونحو ذلك فالأولى يعني عدم مس هذه الأدهان. الأمر السادس من محظورات الإحرام قتل صيد البري واصطياده، القتل أو الاصطياد، وهذا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، والمقصود بذلك أي محرمون بالحج أو العمرة. وقال تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، والمعنى يعني يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين، فالمحرم لا يصطاد صيدا بريا ولا يعين على صيد ولا يذبحه، إذا لا يصطاد ولا يعين على صيد لأنه إن عان عليه فله نفس الحكم، ولا يذبحه بنفسه إن علم أنه صيدا، إن علم أنه صيدا. ويحرم على المحرم الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو عان على صيده، ويحرم على المحرم أيضا إذا يحرم عليه الصيد، ويحرم عليه إعانة على الصيد، ويحرم عليه الذبح، ويحرم عليه أيضا الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده أو أعان على صيده، لأنه له كالميت، حكمه كحكم الميت. وهذا متعلق بصيد البر. أما صيد البحر فلا يحرم على المحرم، فلا يحرم على المحرم، كما لا يحرم عليه أيضا ذبح الحيوان الإنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام ونحو ذلك، لأنه ليس بصيد، وإنما للصيد كالغزال ونحوه. ولا يحرم عليه أيضا قتل محرم الأكل، يعني إن كان هذا الأمر يعني محرم أكله كالخنزير والأسد والنمر، ولكن كان فيه أذية للناس فهذا لا يحرم عليه قتله، وخاصة إن كان صائلا، إن كان يعني يهجم عليه ونحو ذلك، لأنها كما نعلم في القديم كانوا يعني يسافرون في الصحراء وكانوا يواجهون هذه الحيوانات البرية ونحوها، فإن كان صائلا يعني يهجم عليه فله أن يدفع عن نفسه ولو بالقتل، ولا يحرم عليه ذلك، بل قد يجب عليه أن يدفعه عن نفسه وعن ماله وعن أهله وعن من هم برفقته إن كان هو القادر على الدفع دون غيره، فقد يتعين عليه ذلك إنقاذا للأرواح ونحو ذلك. يقول إذا احتاج المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام فعله وفدى، يعني احتاج إلى فعل محظور، احتاج للتطيب أو احتاج لأي أمر من الأمور أو احتاج للبس الجبة أو لبس يعني المخيط للبرد ونحو ذلك، فله فعله ولكن عليه الفدية، ولكن عليه الفدية، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومما يحرم أيضا ومن محظورات الإحرام النكاح، عقد النكاح، فلا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره بالولاية أو الوكالة، إذا إن كان أبا فلا يجوز له أن يعقد النكاح لابنته، وإن كان أخا فلا يجوز أن يعقد النكاح لأخيه مثلا كوكيل أو نحو ذلك، ولا يجوز أن يعقد النكاح لنفسه أن يتزوج هو بنفسه، فلا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره بالولاية أو الوكالة، وهذا لما روى مسلم عن عثمان رضي الله عنه لا ينكح المحرم ولا ينكح. المحظور الثامن من محظورات الإحرام هو الوطء، وهذا لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث يقول ابن عباس هو ترجمان القرآن وحبر الأمة هو الجماع، الرفث هو الجماع، يقول فمن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكه ويلزمه المضي فيه وإكمال المناسك، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ويلزمه أيضا أن يقضي ثاني عام، إذا إن جامع قبل التحلل الأول، وسيأتينا ما هو التحلل الأول والتحلل الثاني، إن جامع قبل التحلل الأول يفسد النسك وعليه أن يتم الحج ويعيد الحج من قبل، ويعيد الحج من قبل، ويلزمه أيضا أن يقضيه ثاني عام وعليه ذبح بدنه، وعليه ذبح بدنه. أما إن كان الوطء بعد التحلل الأول فهذه الحالة لم يفسد نسكه، يعني لا يفسد النسك ولكن عليه ذبح شاة، عليه ذبح شاة لأن التحلل الأول غير التحلل الأكبر. التاسع والأخير من محظورات الإحرام، احنا ذكرنا محظورات الإحرام الوطء، والوطء يفرق فيما بين قبل التحلل وبعده، أما المحظور التاسع فهو المباشرة دون الفرج، المباشرة دون الفرج، فلا يجوز للمحرم مباشرة المرأة لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم، والمراد بالمباشرة هنا هي الملامسة أو القبلة أو نحو ذلك، أو كل ما هو من دواعي الجماع أو مما يهيئ للجماع ونحوه، فالملامسة أو القبلة أو الشهوة ونحو ذلك كل هذا من المباشرة دون الفرج، فعلى المحرم أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال. يقول تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمراد بالرفث الجماع، كما يطلق أيضا على دواعي الجماع بالمباشر والتقبيل والغمز والكلام الذي فيه ذكر الجماع. والفسوق هو العصيان أو المعاصي، لأن المعاصي في حال الإحرام أشد وأقبح، لأنه في حال تضرع، فإن كان قد حرم عليه هذا كذكرناه من قبل في الصيام، إن كان قد حرم عليك في الصيام الطعام والشراب وهو مباح، فما كان محرم فهو أشد تحريما. فكذلك في الإحرام، إن كان حرم عليك ما هو مباح في غير الإحرام، فأنت في حال الإحرام هو أشد تحريما. نسأل الله عز وجل العفو والعافية والتوبة من جميع المعاصي. والجدال هو المماراة، قلنا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. فالرفث قلنا الجماع، والفسوق قلنا المعاصي، أما الجدال فهو المماراة فيما لا يعني، والخصام مع الرفقة والمنازع والسباب. أما الجدال لبيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو مأمور به، قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. ومسألة الجدال فيها تفصيل، هناك الجدال الممدوح، وهناك الجدال المباح، وهناك الجدال المحرم، على تفصيل ليس هذا هو موضوعه. ولكن كان من باب البيان وبين تفصيل المسألة وفض النزاع، ومن باب إحقاق الحق، ومن باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فهذا يعني كما يقول المصنف مأمور به، قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. ويسن للمحرم، يعني هذا ما فات بالنسبة للمحظورات، ولكن يسن للمحرم بعض المستحبات، فيستحب له يعني قلة الكلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عنه مرفوعا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. كما يستحب له أيضا يشتغل بالتلبية وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والأمر المعروف والنهي عن المنكر وحفظ وقته عما يفسده، وأن يخلص النية لله عز وجل ويرغب فيما عند الله عز وجل، لأنه في حالة إحرام واستقبال عبادة عظيمة وقادم على مشاعر مقدسة ومواقف مباركة. كل هذا يعني في الفترة ما بين، يعني فترة الإحرام تكون من الميقات وحتى يصل مكة. فإذا وصل مكة يعني لا ينقطع إحرامه، لأن الإحرام يعني يتحلل في التحلل الأول والتحلل الثاني. لكن إذا وصل مكة من بعد، يعني ذكرنا ما قبل الميقات التهيئ للحج، ثم ذكرنا المواقيت، ثم ذكرنا الإحرام وولوج المواقيت ونية الإحرام ودخول في النسك وما هي المحظورات التي تجب عليه بمجرد الدخول في النسك، ثم بعد ذلك عندما يصل مكة فهنا تفصيل. إن كان محرما بالتمتع، يعني ننظر هل هو محرم بالتمتع أم محرم بالإفراد والقران. إن كان محرما بالتمتع فإنه يؤدي مناسك العمرة، فيطوف بالبيت 7 أشواط، وبعدها يصلي 2 ركعتين، والأفضل الأداء عند مقام إبراهيم وخلفه إلى ما شاء الله. فإن لم يستطع فيؤديها في المكان الذي يستطيع فيه في المسجد الحرام، وليس عليه أن يلتزم المكان الذي خلف المقام، لأنه إن وجد زحاما ونحو ذلك فلا يزاحم عليه، لأن أذية المسلمين مفسدة، وهاتين ركعتين سنة، سنة الطواف. يقول: ثم يخرج إلى الصفا لأداء السعي بينه وبين المروة، فيسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط يبدأها بالصفا، لأن الله عز وجل بدأ بالصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فيبدأ بالصفا وينتهي، إذا قلنا 7 أشواط والعدد وتر، فإذا بدأ بالصفا ينتهي بالمروة، فذهابه وسعيه، ذهابه سعية ورجوعه سعية، يعني من الصفا الى المروه هذا سعي مره، ومن المروه للصفا هذه مره. وهذا على خلاف ما ذكره ابن حزم ان من الصفا الى المروه ثم من المروه الى الصفا هذه سعيه واحده، فعده 14 شوطا. ورحمه الله فانه كما يقول ابن تيميه رحمه الله ابا محمد فانه لم يحج. ويشتغل اثناء الاشواط في الطواف والسعي بالدعاء وتضرع الى الله عز وجل، فإذا فرغ من الشوط السابع قصر هذا الرجل، يعني يقسم جميع شعر رأسه، أما المرأة تقص يعني مقدار أمولة، وبهذا يكون قد تحلل، وبذلك تتم أسكن عمرة فيحل من إحرامه، ويباح له ما كان محرما عليه بالإحرام من النساء والطيب ولبس المخيط وتقليل الأظافر وقص الشارب وردف الأباط إذا احتاج إلى ذلك، وكل هذه الأمور التي ذكرناها في محظورات الإحرام، ويبقى حلالا، وهذا إلى يوم التروية، ثم يوم التروية يحرم بالحج على ما يأتي تفصيله بإذن الله عز وجل في المحاضرات المقبلة. وهذا كما ذكرنا بالنسبة للمتمتع. أما القارئ أو المفرد فإنه يطوف طواف القدوم، لا طواف العمرة، يطوف طواف القدوم، وإن شاء قدم بعده سعي الحج، ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر كما يأتي تفصيله بإذن الله عز وجل. وهذا والله عز وجل أعلى وأعلم، وحسبنا ونعم الوكيل. جزاكم الله خيرا. وإن كان هناك أسئلة فنحن في انتظارها. يقول: ما حكم من لبس ثوبا غير مخيط إضافي؟ نرجو توضيح السؤال، جزاكم الله خيرا.